ما يبغوناش ويموتوا على خبرنا، ما يحملوناش يحفروا على اسرارنا، غيروا منا كيشوفونا في صلاحنا، منافقين ما خلوناش لحالنا، ديرنا لهم الشان حسبناهم احبابنا، شحال رخاص يتباعوا باطل، ارتاح روحك ردك ماشي الراجل، ليس للكفة يقطع بلا ميشي. مصالح نوالو واللي غلط اللي كيدي ما نخليهالو، نادم وشهوخ صاح نزيد نقولالو، ما ينفع ما ينضر هدا حالو، كيبانو دراهم يضحكوني يما، ما بقيت فاهم شكون صحابي يما، عندهم جوج وجوه قلبهم ظلمة، صرعت فيهم الخير وسقاوه بالشر يما.